إلى آيات الله البينات يتلوها علينا في بداية شعائر صلاة الفجر القارئ الشيخ السحات محمد أنور. أعوذ من الشيطان الرجيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الله ميت عليه مهما يصير. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. فيهم السيئات ومن تقف السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وذلك هو الفوز العظيم أنفسكم الله

وما يتذكر إلا من يريد فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون Thank you.